لانه مطلوب لحركه الحياه، وما دام مطلوب الحياه يبقى انا اخرجتم من عمل كبير، ولكن دعوه ربكم اليه اكبر، لانها هي التي تعطي الايه، تعطي الطاقه وتعطي الايه والراحه لتستأنفوا عملا بنشاط وجد وايه واخلاص. اذا لما يقول الاسم كبير الاكبر يبقى دليل على ان فيه كبير، اهو بيقول عمل الحياه برضو ايه كبير، لكن لما يسمي اسمه يقول الكبير ولا يسميش الاكبر، مقابل الكبير الصغير، فكل شيء دون الله صغير، كل شيء دون الله صغير. لكن لو يقول اكبر برضو يبقى فيه كبير، نقول له لا، اكبر يعني من عملكم في الدنيا لان هيديكم الطاقه، لكن في الاسم الكبير ضده ايه يبقى صغير، يبقى هو بقى كل واحده ايه موضوعه في ايه في نسبتها وايه وحكمتها.